لأن توحيد الربوبية الحقيقة أمر ما أحد أنكر إن كان حقيقيا. حتى المجوس الذين يقولون بالظلم والنور يرون أن الأصل مستخلص والنور أخلص، لكن يرون النور أخلص لأن النور أخلص الشر الخير والظلم مستخلص الشر فهي أفضل عندهم حتى عند اللي يقولون بالخالق. كلنا ما نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل ونكتب عن الأمر الذي بالحقيقة يغلب الهوى فيه. عبادة غير الله هي التي يسيطر هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده. يعبد أولياء، يعبد هواه، نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي همه الدرهم والدينار جعله عابدا، والله تبارك وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ولهذا قال بعض السلف قولا صحيحا مؤيدا بالأدلة، كل معصية فهو نوع من الشرك، كل معصية فهو نوع من الشرك. ليش؟ لأن الذي يحمل على هذه المعصية أم هوى، وقد جعل الله تعالى اتباع الهوى من الشرك. نعم. وإن كان عندنا نقص بالتنويع لكن جنس الأعم نقول الشرك شيء والمعصية فالزنا مثلا ما هو شرك، الزنا معصية. المعاصي كلها بالمعنى العام أو بالجنس العام في الحقيقة يمكن أن نعتبرها من الشرك. نعم. لكن بالمعنى الأخص تقسم إلى أنواع، يقول الشرك أصغر وأكبر، معصية صغيرة ومعصية كبيرة. نعم. وما تتعلق بحق الله وما تتعلق بحق الإنسان وما تتعلق بحق الخلق ممكن. فالحاصل إن لا إله إلا الله أنا أقول إنه يجب علينا أن نحققها لأنها غاية التوفيق، وهذا أمر من أصعب ما يكون على المرء. لا تظن أنه سهل، الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هذا الأمر صعب بشوط. يقول بعض الصلح ما شاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. صحيح صحيح، هذا صعب صعب، والله ما يعرف ولا يعرف انه صعب الا المؤمن حقا، لان غير المؤمن ما يهمه. ولهذا لما قيل ابن عباس او ابن مسعود ان اليهود يقولون نحن لا نوثق في الصلاه، اذا ما اليهود يكفر للصلاه ولا طلب الصلاه ما يروح عليه ولا يفهم، مع انهم معروفين بالدنيا وحب الدنيا. عندنا المسلمين قلوبهم محسنة لكن هم قلوبهم خراب، فما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ يجي خرب المهدون لكن يجي خرب المعمول، ولكن الوزين الشاكين يجي هدنا. ولهذا لما صفوا إلى المبارك والسلام أن الرجل يجب في نفسه ما يصعب من السلام به، قال وجدت ذلك، قالوا نعم. ايش قال؟ ذاك صريح الايمان، يعني ذاك العلامه البينه على ان ايمانكم صريح، لانه نفى هذا نفر منه وورد عليه هذا الوارد. لا يرد هذا الوارد الا على قلب صريح، اما اذا كان قلب متدني فالصوت منه بنفسه منه بنفسه، والله اعلم. ما يترتب عليه من الآثار الحميدة. وفي الباب الذي قبله ذكر التوحيد يعني وجوبه، هي سبق الكلام على قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأن معنى قوله لم يلبسوا لم يخلصوا. ثم قال وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله. من شرب لا شرطية يتم شرط شرطية، وجواب قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقوله من شهد، الشهادة

وهو ما يعود بأفاضل الأخلاق فهو ممنوع منه. والله تعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم في التحقيق البشرية بالمثلية بشر مثلكم. وفي النهي الميزة يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد هذا الفرق. فمن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل وأنه يمشي في الشمس ونوره يطفئ ظله ما الإغلاء هذا لا شك أنه كاذب والدعاء ما هو باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام مهدي نور وضلائك رضي الله عنها كنت أمد بالغي بين يديه وتعتبر فتقول البيوت لا صبيح ما صبيح. لو كان الرسول مثل كريم كان ما يحتاج إلى أن تعتبر. نعم لكن الغل والغرب الله أكثر فيه مرسل. يقول الغفير في الغربة المشهورة التي يتغنى بها الناس أهل الصرفة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواه أعوذ بالله عند حلول الحادث العمي إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي إن تقول عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أعوذ بالله. قال ابن رجب وغيره إنه لم يدخل الله شيئا ما دام الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الجود أيضا منه بعض تشكر الله أشهد بالله من الذي يقول هذا ما شهد أن محمدا عبد الله شهد أن محمدا فوق الله والولي بالله. كيف أنهم يعني يصل ابن الغلو إلى هذا الحد؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله وقالوا إنه إن الله ثالث ثلاثة لكن دولا قالوا فوق ما قال له النصارى من يقول نهى عن ذلك لا تعلو في السماء ألا تكوني كما أعطت النصارى المسيح ابن الله قالوا فوق ذلك. نعم قالوا إنه إن الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأنا مع عبدي إذا ذكرنا والرسول معنا إذا ذكرناه. ولهذا ليلة المولد إذا منه ثلاث تابع عليهم المحرف فولد المصطفى قام جميع يقولون يوم الرجل واحد ليش أخوان وأنا ما قلت أخواني أقول أخوان. نعم يقولون لأن الرسول حضر حضر مجلس نعم حضر بنفسه نعم فقلنا إجلال الله قلنا إجلال الله. الصحابة رضي الله عنهم أشد أبد منه ما في السبب ومنا أيضا إذا بحر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وهو حي يكلمهم يبون لما يبون وما يبون ذولا يبون إذا تخيلوا أو جاءهم الشيطان ولكن الشيطان لا يتصور الرسول صلى الله عليه وسلم لكن جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون شيء قالوا هذا الرسول إفهم العلم نقول كيف طلعت إلى هذا الحد. هل هؤلاء شهدوا أن محمد عبد الله ورسوله؟ ما شهدوا أن محمد عبد الله ورسوله أبدا. ولذلك الحقيقة أن هؤلاء المحرفين مفاسدين نحن ننظر إليهم بعين القدر فنرق لهم ونسأل الله لهم السلام وإذا نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن نقاتلهم حتى يعودوا إلى حضورة الإسلام. الله العافية والسلام. إذن أن محمدا عبده ورسوله والرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عبودية لله أقصاهم لله وأقصاهم لله عليه الصلاة والسلام قام يصلي حتى تورمت صدمات وقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا تحقيق العبادة العظيمة

مع أن هذه العبادة مردودة عليك ولا مقبولة؟ مردودة. كيف تتقرب إلى الله في شيء لم يشفع إلا تقرب به إليه؟ ما مثل ذلك إلا مثل إنسان قرأ مرسوما ملكيا على من أن من أتى إلي بطبخ من الخبز وفوقه بيض فأنا أقبله منه. فذهب ذلك الرجل فأتى بحسنة من تراب وعليها حصى وتقرب بها إلى الملك. ويحصل الشربة يحجزه ويضربه بها وردها عليه. كل إنسان تعبد لله بما لا يقدر الله فعمله مردود عليه غير مقبول. وهذا في الحقيقة من الاستهزاء بالله عز وجل. كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء ما شرع الله تقرب به إليه؟ هذا الحديث. سألت ربك جزءا سألته جزءا قد يقول والله أنا ناوي أنا ناوي التقرب إلى الله ولكن نقول أخطاء في الطريق. نحن نعذرك على نيتك ولكننا لا نعذرك بمخالفة الطريق متى علمت أنك مخالف. والحقيقة أن الإنسان يجب عليه أن يقول حق. هؤلاء الرعاع من العامة الطغام الذين يشاجعون هؤلاء الأئمة المذلين موقفنا معهم إيه؟ موقفنا معهم نعم نوضح لهم لكن على موقفنا في الحكم عليهم أن نقول عندهم نية حب للخير ربما يجرون عليه لكن عندهم طريق غير صحيح. طريق غير صحيح. إنسان يريد أن يذهب إلى مكة ويحب مكة ويتمنى أن يذهب إلى مكة لكن من أين خرج؟ خرج من ناحية خرج من ناحية الصرف وثم مكة ولا ما يصير؟ حنا نقول هذا رجل طيب يريد مكة لكن نقول رجل أكثر راح من الطريق من هنا يروح لرياض. نعم هكذا أيضا المتبعين قد نقول إنهم يثابون على حسن نيتهم إذا كانوا يعلمون الحق ولكننا نخطئهم فيما ذهبوا إليه. أما أئمتهم الذين علموا الحق ولكن أرادوا أن نبذوا جاههم فإننا نقول أنتم كأبي جهل وعقبة بن ربيعة وغيرهم الذين والوليد بن المغيرة الذين قابلوا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام بالرد والإنكار إطفاء على رئاستهم وجاههم. وكذلك أنتم وما مثلكم أيضا إلا كمثل اليهود الذين كانوا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم ولكنهم أبقوا على وعوليتهم وعاندوا إطفاء على جاههم وحسبا للرسول عليه الصلاة والسلام. فمن علم من هؤلاء الأئمة الذين يدعون إلى البدع علم الحق ولكنه عانت فإننا نقول أنت في منزلة أبي جهل والوليد بن المغيرة وغيره ولا نعذره بذلك. ما نعذره. فالإنسان يجب أن يقول كلمة الحق. إذن هذا أن محمد عبده ورسوله. الثاني وأن عيسى عبد الله ورسوله نقول فيها كما قلنا في محمد صلى الله عليه وسلم إلا أننا نؤمن ببشارة عيسى ولكننا لسنا مأمورين باتباعه إذا خرجت شريعته عن شريعته. فأما إذا وافقت أو لم تخالف فهي شريعة لنا. ولهذا كان شرع من قبلنا له ثلاث حالات بالنسبة لشرعين. صارت أن يكون مخالفا له فالعمل على شرعنا وصارت أن يكون موافقا له فنحن متبعون لشرعنا ومتبعون لهذا الشرع الذي قيل لنا فيه أولئك الذين هدى الله الذي هداهم فاقتدوا. وتارة يكون ما في شرعنا مسكوتا عنه في شريعتنا. فهنا اختلف أهل العلم هل نعمل به أو ندعوه. والصحيح من أقوال أهل الأصول أنه شرع لنا وقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولا تطرق في حقه طائفتان، طائفة كذبته وقالت إنه وإنه ولد زنا وأن أمه بغي، نعم، وقتلوه حكما عند الله ولم يقتلوه خبرا. من هؤلاء؟ طيب هؤلاء اليهود، اليهود كذبوا عيسى أبدا، مو بنبي عيسى والعياذ بالله ابن زاني نسأل الله العافية، مع أن الله يقول وأمه صدوق مريم قتلوه فقتلوه وما طلبوه، لكن قتلوه وما طلبوه حكما شرعيا وحكما قدريا، هم شبه لهم فقتلوا هذا المشبه وطلبوا وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وكانوا قاتلين له في حكم الله الشرعي، لكنه في حكم الله القدري وما قتلوه يقينا فرفعه الله إليه. وقسم ثاني من المتطرفين فيه، قسم ثاني من المتطرفين فيه قالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة وجعلوه إلها مع الله، هؤلاء من النصارى وهم كاذبون فيما قالوا، ونبرأ إلى الله تعالى مما قالوا فيه، ونبرأ إلى الله مما قال فيه له العين، ونشهد أنه عيسى عبد الله ورسوله وأن أمه صديقة وأنها أحسنت فرجها وأنها عبرة، ولكن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اليهود في شريعة قتلوا هذه الزنا لا أدري كذبوا لكن كان قتلوا شرعا، هي قتلوه شرعا بمعنى في حكم الله الشرعي، يعني أن الله حكم عليهم شرعا بأنهم قتلوا شرعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمنا أن الشهادة لا بد فيها من ثلاثة أركان، ما هي عبد الله الشمسان؟ شهادة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، أركان العلم، احنا ذكرنا الإيمان بها والعمل بالجوارح والنزل بالقلب، الإيمان بالقلب والعمل بالقلب، الإقرار بالقلب والعمل بالجوارح والقول والقول باللسان. نعم. فأنت شهادة الله أن محمد أو أن محمدا رسول الله. طيب لكن فرض من أنه بالنسبة لله تعمل به، أن الرسول فتعمل به لا تعمل به ما تعمل له. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله سلم عليه. وفي هذه رد على اليهود وعلى النصارى، فاليهود قالوا ليس برسول والنصارى قالوا ليس بعبد، وإنما هو ثالث ثلاثة. وفي هذا الحديث رد عليهم اليهود على النصارى. قال وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن عيسى كلمته ألقاها إلى مريم، قوله كلمته

طيب القسم الأول المضاف إضافة الخلق إلى الله قد يكون على سبيل العموم، مضاف الله على سبيل العموم، وقد يكون على سبيل الخصوص بشرفية فيه، مثل ناقص الله بشرفية، بشرفية بيت الله بشرفية. إن أرضي واسعة، هذا العموم للتشبيه هو أرضي واسعة. لو قال المسجد الحرام لقال حرمي مثلا، ثم هذا سبيل التشبيه، لكن أرضي تشمل كل الأرض فهو من باب الله. هنا القسم الثالث وهو ما لم يكن له عين يقوم بها، فإنه يكون صفة الله عز وجل، وهذا كثير، هذا كثير. نعم. يا قال موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذه إضافة إضافة صفة إلى موسى، يعني إلى متصف به. الرسالات والكلام صفة، لأن الإرسال فعل من أفعال الله، والكلام قول الله، فإذا يكون هذا من باب إضافة صفة إلى الموصوف. فإذا أضاف الله إلى نفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة، يعني جميع صفات الله ليست مخلوقة. وبهذا تبين يا جماعة أن هذه الأقسام الثلاث قسمان منها مخلوقان وقسم غير مخلوق، الأعيان قائمة بنفسها، والأوصاف في تلك الأعيان مخلوقة، والوصف الذي لم يكن له أن يقوم بها هذا غير مخلوق، لأنه يكون من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى غير مخلوق. هذه القاعدة إذا طبقنا عليها هذا الحديث كنا روح من الروح. الآن أين حلت؟ فهو منفصل، فتكون مخلوقة وإضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا. هنا رب المسلم صلى الله وسلم على نبيه. منها ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ شو لم معنى الشهادة؟ التصديق بالجوارح، التصديق بالجوارح، لأن التصديق بالأفعال شهادة، التصديق بالأفعال شهادة. ولهذا قال العلماء إن نص الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام على أعدائه شهادة له بأنه على حق، والنصر فعل وليس بقول. وفيها أيضا المسائل المهمة قوله في عقد مريم إنه كلمته ألقاها إلى مريم، إيش معنى قول كلمته؟ كلمته أي أنه لم يأتي من أب، وإنما كلمة من الله سبحانه وتعالى. الكلمة صفة المتكلم، وهي معنى لا ذات، وهنا قال إن إنس كلمة، أي أنه تتهون بكلمة من الله سبحانه وتعالى. كنت في مريم فتتهون بدون، وش الدليل من مراد الكلمة أنه كان بالكلمة؟ قوله تعالى وكلمة الهين هل الإشكال وش الدليل؟ على أن معنى قوله كلمته أي كان بكلمته، أي أن قوله تعالى إنما مثل عيسى، إنما ولا إن مثل عيسى عند الله مثل آدم،

نعم. لا ورؤيته لأنه هو رب سبحانه وتعالى. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. وليس معنى ذلك من موسى أنها كلمة عينة أبدا، لكنه يقول أنا أريد شيئا أختص به، أريد شيئا أختص به، لأن تخصيص الإنسان في الأمر يدل على منقبة له ورفعة، فهذا هو الذي يريد. ولا يجوز أن نفهم منه أنه قد تقال لهذا أبدا، لأن إبراهيم موسى يعرف هذا، فبين الله له أنه مهما أعطي لن يعطى أفضل من هذه الكلمة. قال الله له يا موسى لو أن السماوات السبع سبعي أو السبع سماوات الكسر وهذه السبع صفة للسماوات وصفة المشهور مجهور ها؟ لا منصوب منصوب السماوات يا أحمد وينصب بالكسر إذن السبع سيطر الله تعالى قل من رب السماوات السبع رب مراقب هذا مجهور لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري عامرهن غير العامر للشيء الذي عمر به الشيء وليس المراد الباني للشيء عندنا باللغة العامية عمر البيت يعني بناه والمراد بالعمران السكن مراد العمران الله مو بالبناء السكن فمعنى قوله عامرهن أو ساكنهم أو من فيهم وقوله غير استثنى نفسه تبارك وتعالى لأنه لأن قولك لا إله إلا الله ثناء عليه ثناء عليه والمثنى عليه أعظم من الثناء المثنى عليه أعظم من الثناء فبهذا استثنى فقال غير وهنا يجب أن نقول أن نعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء كون الملائكة في السماء كون حاجي هم ساكنون في السماء محتاجون إلى السماء لكن رب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليه بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله سبحانه وتعالى نعم لكنه فيها فوق فوقي والحديث ترى به يتكلم عليه قال والأراضين السبع أيضا يعني ولو أن الأراضين السبع في بعض المساحة عندكم بالرفض هذا ما يصلح لأنه إذا عطف على اسم إن قبل استكمال الخبر وجب النص نعم طيب والأرضين السبع وعامر نعم في كسة ولا إله إلا الله في كسة ما رفعهن لا إله إلا الله لعظم يعني مهدا لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن لأنها تميل بهم وترجح بهم فدل ذلك على فضلها وعظمها ولكنها كما أسلفنا لا بد فيها من الشروط وأما مجرد أن يقولها القائل فكم من إنسان يقولها ولكنها عنده ترجيح ما تساوي شيئا لأنه لم يقلها على الوجه الذي تم فيه الشروط وانتهى فيه الموانع وقوله ما لفهن ايش معنى ما لفهن رجحت حتى يمين

الهواء، لكن قد لا يكون الإنسان أحيانا مغلب الهوى على على على الهدى، قد تغلبه نفسه ويأتي بالشيء بجهالة من حيث لا يشعر. طيب يقول فيه سعة فضل الله من يخاف؟ تكثير الذنوب قابل يمكن من هذا أو من قوله لا تيس قرابيها مغفرة، ولكن مو بالظاهر لأنه ما بس أنت أكثر فيه. كثرة ثواب التوحيد عند الله وقوله نالت بهن لا إله إلا الله. نعم. والثالثة تكثيره مع ذلك للذنوب بقوله لا أتيتك بقرابها مغفرة. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فهم مهتدون. الظلم التفسير طيب الحديث الآن لنعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر من يشير إلى الحديث الذي أدي ذكر أحمد أنه لما قال يا رسول الله أين لم يظلم نفسه قال أولم تسمعوا قول الرجل الصالح نعم إن الشرك لظلم عظيم. ما أورده المؤلف لكن نبي في الدورة تفسير الآية معناها أن تفسر عن تدور اللي فيها. طيب خامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة الخمس والأخر خمس. طيب لكن هم ست في الحقيقة لازم سنتين خلونا واحد الشهادة واحدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهما واحدة في قوله بني الإسلام على خمس من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح من وجنة حق والنار لا هو المؤلف هذا أنه اعتبر شيء صبر الجنة صبر الجنة أنا أقول لعله اعتبر إن الشهادة لا إله إلا الله واحدة وأن محمدا عبد الله ورسوله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه واحد وأن الجنة حق واحدة والنار حق صنحب يعني ما ذكر في موضوع واحد يعتبر المؤلف واحد يعني محمد عبده ورسوله واحد وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه واحد يعتبر واحدة إذن يسمى خمس هنا طيب الله الجنة لا الخامس اللي ليس بدخول الجنة. طيب السادسة يقول أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عفان وما بعده حديث ابي سعيد والثاني حديث أنا تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المقرورين هنا يعني التوحيد هو الله هذه لا بد منها وهي التي تحمل المرء على العمل الصالح فبعض الناس يظن ان الانسان لو ما عمل خير اذا شهد هذه الشهادات لو ما عمل اي خير لكنه لا بد من ان يكون يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى علشان تحمله على العمل الصالح. وإذا السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عفان يبتغي بذلك وجه الله لا بد أن ينتبه له. مهم مجرد أن يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة أو يحرم على النار، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولا لا، وهم أشهد أن محمدا رسول الله، ومع ذلك ما تنفع. نعم هم يعبدون الجنة، يعبدون له، يعبدون الله له. ما هم يعبدون الجنة. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. حديث موسى يعني عند غيرهم من ذاك أولى، عند غيرهم من ذاك أولى. نعم إحنا ترى نطالب الأخ محمد مرتين أو ثلاثا لأن يعجب لنا في السباح. نعم محمد إسماعيل. التاسعة التنبيه لركانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. لأن البلاء من القائل لا من القول، فالقول نفسه لو وزنت به من السماوات السبع والأرض السبع فما فيه، لكن كان مع القائل. إذا كان القائل صلى شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع فإنها تخف بحسب ما عنده. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، بقولها الأرضين السبع، وليس في القرآن تصريح بأن الأرضين سبع، السماوات صريح كل من رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم، لكن الأرضون ليس فيه تصريح إلا قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، فإن المثلية في الكيفية لا فرق منها، لظهور الفرق بينهما كيفية. ولا لا مش بقى علينا العدل، ما بقي إلا العدل. في ليست كالسماوات في خلقها وهيئتها وارتفاعها، نعم وحسنها، ولكنها مثلها في العدد، لم يبقى إلا العدد. أما السنة فهي صريحة جدا في أنها صدق، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ومن استطاع كبرا من الأرض ومطوانا من تبع الرجل.